ما الحكمة من اختيار قصة موسى مع فرعون في هذه السورة؟ وما الرابط بينها وبين ما جاء قبلها؟ لأن القرآن الكريم فيه ترابط في آياته، فيه تماسك، فيه نظم. يعني لم تأتي هذه الآية عبثا، وضعت هذه الآية بعد هذه الآية لحكم ولأهداف، وفيه ترابط وتناسب. سميه أهل العلم وأهل التفسير مناسبة الآيات بعضها إلى بعض، ترابط الآيات بعضها إلى بعض. فرعون لما جاءه موسى وذكره بالله وخوفه بالله وبين له الآيات العظيمة، ماذا كان موقفه هو وقومه لما جاءتهم آياتنا؟ إذا هم منها يضحكون، إذا هم منها يضحكون ويستهزئون ويسخرون. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى موقف المشركين لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر والجزاء والحساب والجنة والنار، ماذا كان موقفهم؟ موقفهم كما في هذه الآية، قال أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يعني لو رجعنا يستهزئون يسخرون. قل لو فرضنا على كلامك يا محمد أن الله سيبعثنا ويبعث آباءنا ويجمع الأولين والآخرين، إذن كرة خاسرة، يعني سنخسر، لو رجعنا سنخسر. يعني يستهزئون ويسخرون كما كان فرعون يسخر من موسى ومن الآيات التي رآها من موسى، لم يذعن ولم يقر وإنما أخذ يستهزئ ويسخر.